موضوع الأخذ من اللحية، الأحاديث نصت على إيش؟ الإعفاء، أرخوا اللحية، أرجو اللحية، أرجو، أرخوا، وفروا، أعفوا، كله بمعنى الترك. بعض العلماء قال يعني كما جاء عن الحسن البصري يرخصون فيما زاد على القبضة، وجاء عن أبي هريرة بن عمر، ولكن اللي حكها هذا واللي قصرها جدا ما له نصيب في كلام أهل العلم المحققين، كلام أهل العلم المحققين، والنصوص هذا ظاهرها. فأقل من القبض هذا ما ليس ليس ليس في كلام المحققين من أهل العلم، وبعض الناس يقصرها جدا ويحكها حكا ويعني يشوهها تشويها